وكانت خير مبتدأ لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم من هنا مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. وقد تلا علينا القارئ الشيخ هذه الرسالة القوية العميقة لهذا الرجل الذي قال قولة حق وانتهى بها: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فما أعظمها من رسالة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم الدعاء في هذه الأوقات، وما أعظم أن نرفع أكف الضراعة إلى رب السماوات والأرض ندعوه. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي. لا إله إلا الله، لا إلهي يا قريبا يا مجيبا يا معين. عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا رب. على باب الكريم على باب الكريم على باب الكريم أسوق حالي وأهتف باكيا وأهتف باكيا وأهتف باكياً مولى الموالي. على باب الكريم على باب الكريم أسوق حالي وأهتف باكياً مولى الموالي. ولي أسف ولي أسف على ما كان مني فصفحا ربنا فصفحا ربنا فصفحا ربنا فصفحا ربنا عند السؤال. وأملي فيك يا ربان وأملي فيك يا ربان وأملي فيك يا ربان دوما بعفوك فاهدني يا ذا الجلال. إلهي أمان الخائفين أمان الخائفين أمان الخائفين حملت شوقي حملت شوقي إلى باب الحما حملت شوقي إلى باب الحما حقك أما أمد إليكم أمد إليكم كف اعتذار وحاشا أن أضار وحاشا أن أضام وحاشا أن أضام وأن أبالي إلى رحمة أرجو إلهي رحمة أرجوك ربي فذنبي غائر فذنبي غائر فوق احتمالي فإن أبعدتني بالذنب إني فإن أبعدتني بالذنب إني ألوذ بنور وجهك في المقالي. إلهي إلهي أتيتك يا غني أتيتك يا رحيم أتيتك يا غني عن البرايا أتيتك يا غني عن البرايا فهل من توبة فهل من توبة لتنير حالي أتيتك يا غني أتيتك يا غني عن البرايا فهل من توبة فهل من توبة لتنير حالي فآمن روعتي واجبر فؤادي بيوم لقاك بيوم لقاك فآمن روعتي واجبر فؤادي بيوم لقاك واجبر فؤادي بيوم لقاك يا وجه الكمال تقبل يا إله العرش مني تقبل يا إله العرش مني وعاملني بكرمك في سؤالي. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا نبي الزمان يا رسول السلام